عند ذي العرش مكين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء وما تشاءون